من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والقدوة الطيبة. في رحاب ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي وهذه الحلقة حول حياته العطرة وتعاملاته الراقية وتربيته الصالحة. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى الاستماع والانتفاع والامتثال بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيها من قيم وسلوكيات وتعاملات ونهج لحياة كريمة آمنة قوية أبية صادقة خالصة لوجه الله تعالى. كل عام وأنتم جميعا بألف خير وصحة وأمان وشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم اليوم منى خليل. جه حبيبي وخذ بإيدي، قلت له أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي، خلت بشاير فرحتي والأمان فرد الجناح على دنيتي. قلت يا شموع الأمل حواليا بإيدي، يا حبيبي وخد بإيدي، قلت أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي. ونبدأ والرفق بالأرحام مع الدكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف، ورفقا بأرحامكم. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. وكل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير. أهلا وسهلا بحضرتك. المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، محتاجين نذكر بعضنا البعض بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، محتاجين القدوة قوي في حياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الكريمة، التعامل الطيب، الصداقة الوفية، قيم جميلة جدا ونبيلة جدا. النهاردة هنذكر ببعضها لإخوتنا المستمعات وكل اللي بيسمعونا دلوقتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، النهاردة هنتكلم في ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. هنتذكر معا كيف عانى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إلينا بالإسلام على طبق من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلينا رحمة للعالمين، رحمة للبشر، رحمة تشمل بقى تزكية البشر وتعلمهم وهدايتهم، رحمة ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعايزاكم تعرفوا أن محبة الرسول من أصول الإيمان، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان ليه؟ لأنها مقارنة لمحبة الله عز وجل. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ولكن أن تتخيلي حضرتك استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها النعم على عبادي. يعني هتقولي لي ينفع أصوم المولد النبوي؟ أيوة ينفع. طب إزاي؟ مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف اليهود صايمين يوم عاشوراء احنا اولى بيه قال لهم انتوا صايمين ليه؟ قالوا له ده عشان ربنا اكرمنا بسيدنا موسى. قال لهم احنا نحن احق بموسى منكم، اذا كان العام القابل نصوم يوم عاشوراء ونخالف اليهود بان احنا نصوم التاسع او الحادي عشر. فتخيلي هو قال كده في سيدنا موسى. فاحنا لما يكون ربنا اكرمنا بسيدنا النبي ما نصومش شكرا لله، مش هنعصوم عشان سنة ولا عشان حاجة، أنا حصوم شكرا لله إنك يا رب منيت علي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تعرفي حضرتك لما جه الرسول صلى الله عليه وسلم للكون مين اللي فرح بيه؟ كل ما في الكون، جماد، شجر، إنسان، حيوان، كل شيء فرح بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الحجر، أتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وفي مرة تانية كان واقف على جبل أحد فقال أحد جبل يحبنا ونحبه. تخيلي الحب حتى للجماد، والجماد بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما اهتز وارتج جبل أحد بيه وكان واقف عليه ضغط عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال له اسكن أحد. نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة. عارفة ليه الرحمة؟ عشان نرحم بعض، عشان يكون قدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. نرحم بعض ليه؟ كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على جزع واقف في المسجد. وبعدين قالوا له، جاء واحد اسمه رومي من الصحابة قال له أنا هعمل لك درجتين والثالثة تقعد عليها وتبقى كأنك واقف تسند عليه بدل ما أنت واقف كده يا رسول الله. فعمل كده. فلما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الجزع حن الجزع وبكى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه تركه. فلما راح سيدنا النبي ربط عليه وطبطب عليه وسكن الجزع، ثم الصحابة وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقترب من الجزع ويقول له سأفعل. فقالوا يا رسول الله ماذا قلت يعني سأفعل؟ قال سألني الجزع أن يكون رفيقي في الجنة فقلت إن شاء الله سأفعل. فتخيلي هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم برحمته بحنانه بعطفه على الأمة، نحن أحق ما يكون إن احنا نقتدي به صلى الله عليه وسلم. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا؟ سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. ضرب أروع الأمثلة في الصبر على البلاء، في التصدي للأعداء، في أخلاقه الطيبة الكريمة، في تعاملاته المليئة بالحنان والتي جعلت الدنيا كلها في أمان، صلى الله عليه وسلم الحبيب والشفيع، مع هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب. دكتورة آمنة أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيك وأهلا بأيام مولد خير البشرية وسيد الإنسانية كل سنة وأهل مصر بخير. دكتورة أمينة، ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، بنتكلم مع حضرتك عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والعدالة. شوفي، العدالة ده أمر جلل عندما نطبقه بين البشر في داخل الأسرة، بأنني لا أفرق بين بنت ولا بين ولد، لا أفرق بين كبير ولا صغير. إذا وجدت العدل والعدالة في داخل البيت، شب هذا البيت في حب ووئام. أوصانا صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأبناء حتى في القبلة. حتى في القبلة، لما كان جالس صلى الله عليه وسلم وبجواره أحد الجالسين، فلما جاءت حفيدته وضع على رجليه، فنظر إليه هذا الحابس، اسمه حابس الأقرع، وقال: أنا لي 10 من الأبناء لم أقبل واحد منهم. فقال: ماذا أقول لك إذا انتزعت الرحمة من قلبك؟ فكان سيد الخلق عليك أفضل الصلاة والسلام، عندما أشرقت على هذه البشرية وأشرقت على هذه الدنيا، وتركت لنا يا سيد الخلق، يا من جئت متمما لمكارم الأخلاق. يعني شوفي وصفه، جاء متمما لمكارم الأخلاق. أتمنى في هذا الميلاد العظيم أننا نأخذ من سيد الخلق مكارمه التي عبرت عنها السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. القرآن حفظ بين دفتيه أعظم المكارم الأخلاقية التي يعني يتجمل بها بني البشر. فما الذي دهانه؟ لابد من العودة إلى السلوكيات الصحيحة السليمة. لازم، وأنا بعتبر حتى أكون عادلة لابد أن أكون أمينة. عندما حضرتك تخبريني بخبر وأردت أن أنقله بمنتهى الأمانة، لا أحذف منه ولا أضيف. إحنا للأسف أمانة الكلمة غابت حتى على بعض مواقع إعلامنا. أحترم الكلمة وبعدها ومنطقها ودلالتها. أنا أرى أن الحرص على أمانة الكلمة وعلى العدالة وعلى العدل بيننا جميعا، لابد أن ندرك قيمة ومنزلة العدالة، لأن العدل الذي نقيضه الظلم، والظلم ظلمات، والحق سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وحرمه على عباده. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أسس للعدالة بين الناس دون تفرقة. نعم بالضبط، ده ركن هام جدا، إننا لا أفرق في رئاستي لأي مكان، بين غني أو بين فقير أو بين ضعيف أو بين قوي أو بين من أتى من عائلة معينة ومن ليس له ظهر، كما نقولها في اللغة الدارجة. لابد أن أرعى الله في كل شيء أتعامل به مع الإنسان في أي موقع من مواقع صنع الحياة. أقول للجميع: يا رب عود صحيح لمبادئنا ولقيامنا، وأن نتأسى بك يا سيد الخلق، عليك أفضل الصلاة والسلام. دعانا للرحمة، دعانا للعطف، دعانا للإعمار، أيضا علمنا كيف نرشد ونوفر حتى نعيش عيشة هنية راضية بإذن الله. مع عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. نحتفل اليوم بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويسعدني اليوم أن ألتقي مع الشيخ عويضة عثمان، وهو مدير عام الفتوى الشفهية بدار الإفتاء المصرية. ويمكن شيخ عويضة، النهاردة بنتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن إحنا بنقول الدين الإسلامي ده دين الوسط، ودائما يعني يرشدنا إلى الترشيد وعدم الإسراف في كل شيء، الترشيد ده أهم شيء، ويمكن ده اللي احنا بنعاني منه في حياتنا في هذه الفترة. احنا بنعاني من الإسراف وعدم الترشيد، فنسير على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي بيت النبوة ماذا كان يفعل؟ صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الجمال في كل شيء، علمنا الجمال كيف نأكل وكيف نشرب، فهو القائل ليبين أن الإنسان ما خلق ليأكل. لأن النعم اللي احنا بننعم بها في الدنيا هذه لا تذكر إذا ما يعني عرفنا نعم الآخرة. الحياة التي نحياها الآن هي معبر إلى الآخرة، فعندما يعلم المسلم أنه ما عاش ليأكل وما عاش لينعم، ولكن هو عاش برسالة جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاش بعمل طيب يقدمه، بعبادة يقوم بها، عاش لعمارة الكون، والجزاء سيناله في الآخرة، الخير كله سيراه في الآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقفنا عند هذا المعنى الرائع لعرفنا يعني المشاكل التي نقع فيها الآن في حياتنا. انتشرت الأمراض من كثرة ملء البطن، انتشرت يعني كل ما يمنعنا عن كل ما هو خير بسبب الإسراف. المسلمون إلى الآن مش عارفين يعيشوا حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أنت كده بتضيع نفسك وبتضيع أهلك وبتضيع المجتمع بتاعك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتفضل بما عندنا للآخرين. كان سيدنا إبراهيم بن أدهم إذا ما أمسى المساء جاء المساء يقول ربي، بعد أن يتصدق بما عنده من فضل الطعام وما عنده من فضل اللبس الذي يلبسه، يقول ربي من مات جوعا من أمة محمد فلا تؤخذني به، ومن مات عريانا من أمة محمد لا تحاسبني عليه. هو ده هنتحاسب عن الإسراف اللي احنا عايشين فيه، وعن هؤلاء الذين لا يجدون لقمة العيش، عن النعم التي نتنعم بها. تنعم بس ولا تبذر تبذيرا، تنعم إنه لا يحب المسرفين، تنعم وخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. القرآن قال لك تنعموا، بس قال لك ولا تبذر تبذيرا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. وديت مهمة قوي. شوف لما أقول لك ربنا ما بيحبش المسرف، طب أنت عايز تبتعد عن حب ربنا يعني، ولا عايزين نقترب من حب الله؟ ده ربنا قال لك أنا ما بحبش المسرف، إذن سمعا وطاعة يا رب. لما؟ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هو ده هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نتعب النفس ونتعب البدن، فحلت الأمراض وحل التعب، وجاء إلى أبداننا ما لم كنا نتوقع من التعب، ما لم كنا نتوقع من التعب بسبب ماذا؟ بسبب الإسراف والخروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم المعتدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة معتدلة في كل شيء. حمل الرسالة وكان أمينا مخلصا، جاهد وناضل في نشر الإسلام وكان مقداما، تعامل مع زوجاته فأحسن التعامل، رب الأولاد فكان الأب طيب القلب، ضرب مثل في الأبوة المليئة بالحنان والدفء والحب. مع رشا أنور وهذا اللقاء. ويسعدنا أن نلتقي بدكتورة ياسمين يحيى رسلان، إخصائي طب نفس أطفال ومراهقين. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا بيك وكل سنة وأنتم كلكم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير. وحضرتك بكل خير وسلامة. والحقيقة النهاردة ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بنقول الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى النظافة من الإيمان. إيه اللي حضرتك تقولي النهاردة؟ هو ده لي علاقة بالحالة النفسية من أول ما البني آدم بيفتح عينه على الدنيا الصبح، إنه لما بيصحى في البيت وهو مرتب والدنيا نظيفة من حواليه وفي ريحة حلوة والدنيا كده، هو بيبتدي يومه بيوم كله حماس وكله نشاط. الدنيا بتبقى مشجعة غير ما الواحد بيقوم بشكل مختلف. صحيح، وكل الأشياء الحقيقة مرتبطة ببعضها. يعني النظافة نلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى حتى نظافة الفم باستخدام السواك، حتى الوضوء في عبرة إنك دائما لازم تكون طيب الرائحة، يعني في حالة نظيفة وجميلة ومشجعة لنفسك وللآخرين أيضا. هو ده لي كمان أثر نفسي على العلاقات ما بين الناس وبعضيها، إنه أنا صدقيني هي بتفرق إن أنا لما بكون قاعدة جنب حد، الحد ده غاسل وشه ونظيف نفسه وشكله حلو ومهندم بغض النظر عن أي اعتبارات تانية، بتبقي حابة تتكلمي معاه وتقعدي ومنتش متضايقة منه. بالعكس بالنفور لما بيحصل العكس كده. ده على فكرة أحيانا بيبقى سبب كمان للعصبية، إن أنت ممكن تتعاملي مع الإنسان ده بعصبية من غير هو ما عملكيش حاجة. ويمكن ده ملوش علاقة يا دكتورة بالغني أو الفقير، يعني ملهاش علاقة. ممكن تلاقي حد معاه فلوس كتير بس برضو مش مهتم بريحته بشكله بمنظره بمظهره، ممكن تلاقي حد بسيط جدا لكن بيهتم بنظافة أسنانه برائحته قبل ما يخرج. أيوة طبعا، هي ملهاش علاقة خالص بالحالة الاجتماعية للفرد، لأنه هنقول معظمنا هنقول وصل لنا مية في البيوت. صحيح. يعني عارفة ان هو حاجة بسيطة هتخليكي كل يوم كويسة ونظيفة ومش محتاجة اي تكاليف من اي نوع. ايضا يا دكتورة مش بس اهتمام الانسان بمظهره، ايضا اهتمامه بالمكان اللي هو عايش فيه. بصي، المكان جزء لا يتجزأ من الانسان، يعني البني ادم بالمكان اللي هو عايش فيه بيختلفوش عن بعض كتير. يعني مش هتلاقي حد نظيف في نفسه وقاعد في البيت مكركب ومش نظيف والعكس. يعني حتى اللي بيشتكي من يقول اصل بره الاماكن نظيفه، بره ما تلاقيش ورقه على الارض، طب ما هو مين اللي هنا بيرمي الورقه على الارض؟ ايوه، انت كل حد بيجي يعدي في الشارع ده يقول مش هي يعني الورقه دي اللي هتبهدل. بس صحيح. هي احنا لما نكون في بلد التعداد بتاعها ما شاء الله يعني، وكل واحد هيجي يرمي الفتفوته الصغيره دي، الشارع اتملى زباله، ما بقاش في مكان نمشي اصلا. صحيح. فالنهارده واحنا بنحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف عايزين بناكد ان النظافه من الايمان، وبناكد ان النظافه لها تأثير نفسي كبير جدا. كل واحد بيسمعنا دلوقتي يشوف نفسه، يشوف المكان المحيط به، يشوف كمان يركز حتى في تعاملاته مع الآخرين، هيلاقيها بشكل أو بآخر لها علاقة بالنظافة. ده هو بصي، لو كل واحد عارف اختار حاجة واحدة بس بيعملها بتأثر على النظافة العامة أو النظافة الشخصية وبطلها حاجة واحدة بس، صدقيني البلد هتفرق كتير قوي. ومع تجمع الأسرة اليوم نقدم لك طريقة عمل البط بالفريك مع الشيف زيز المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، النهاردة بقى المولد، فالنهاردة هقدم لكم بط وهنقدم معاه الفريك، والبط ده محشي بالمرتة وهشرح لكم إيه هي المرتة. هنجيب بطاية من عند الفرارجي مدبوحة وحلوة، هنغسلها كويس قوي بالملح والخل، أنا ما بغسلش بالدقيق، أنا بغسل بملح وخل بس، وأشطفها كويس قوي وأسيبها تتصفى. أجيب مثلا من 3-4 بصلات كبار، بقطعهم ترانشات تخينة شوية، بتبلها بقى الترانشات البصل دي بملح وفلفل وجوزة الطيب، وأكتر في القرفة، هي اكتر حاجة القرفة هتتحط فيها في البصلة دي، وبدعكها كويس قوي وبحشي بيها البطة من جوه، وبروح قافلة البطاية برجليها، ولو عندي خلة سنان بقفل من تحت حوالين الرجلين. بغلي مية، بحط في المية بصلة كبيرة ومقطعة 4 وجزراية وملح وفلفل ولورا وحبهان بقى ومستيكا والتحابيش اللي هي بتاعه الايه ميه سلق الفراخ، زي اكني هسلق فراخ بالظبط، بس انا هسلق البطه. تغلي الميه، اروح حاطه البصل بالتوابل دي كلها، واروح حاطه البطه تنزل تستوي. استوت البطة أكون أنا بقى إيه نقع الفريك بتاعي، هنقول مثلا حوالي نص كيلو فريك، هحط عليه بصلتين كبار متقطعين مربعات صغيرة، معاهم اتنين فلفل رومي برضو هقطعه صغير، ملح وفلفل وبهارات وقرفة ورشة جوزة الطيب صغيرة. باخد في حل على النار، أحط يا زيت زيتون يا زيت ذرة، أحطهم على النار، بدبل البصل وبعد كده أروح نزل عليه بالفلفل الأخضر يتبلوا، أروح حط عليهم الفريك ونزل بالتوابل بتاعتي اللي أنا قلت عليها كلها، وبفضل أقلب لغاية لما الفريك يتشرب من الزيت، بس أنا مش عايزة يتحمر ولا أي حاجة، تكون بقى البطة بتاعتي اتسلقت وطلعتها من الشوربة. أخد بقى وش المرقة بتاع السلق البط، دي بتبقى مليانة دسم حلو قوي، دي ممكن أسقي بيها أشرب بيها الفريك، وبتبقى حلوة قوي لما بعمل بيها الكشك كمان. فاحنا هناخد وش المرقة نعمل بيه الفريك ونوصل، يعني ما نغطيش الفريك زي الرز، لا هيبقى أقل شوية، يبقى يدوب مغطي وش الفريك بس. بعد كده لما بيستوي الفريك بياخد له مثلا حوالي ساعة ساعة ونص على النار، على نار هادية أصغر عين، ولو عندك شياطة الرز حطيها تحتها. بروح غرفة في صينية ومقطعة البطاية بتاعتي على 4 أو 6 أو 8 على حسب عدد أفراد الأسرة، بنقطعها بدهن البطاية من فوق بالمعلقة صلصة معها زيت زيتون وملح وفلفل، بدهن وشها، ولو عندي زبادي بخلط ده مع الزبادي وأدهن بيه وش البطاية وبدخلهم الشواية بس، البط بس يتحمر وشه بينزل في نفس الوقت الكلام ده كله على الفريك، وبيتقدم بألف هنا وشفا مع طبق سلطة. وكل سنة وانتوا طيبين، ويعود علينا كل الأيام بكل الخير يا رب. ودي كانت أكلة متقدمة مني زيزي المليجي، يا رب تعجبكم وتجربوها. مرة أخرى كل عام وأنتم جميعا بألف خير، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.